الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الإجابة إلى الوليمة إذا دعي إليها. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق على صحته. قال الإمام: اختلف أهل العلم في وجوب الإجابة إلى وليمة النكاح، فذهب بعضهم إلى أنها مستحبة، وذهب آخرون إلى أنها واجبة، يحرج إذا تخلف عنها بغير عذر، أو يحرج إذا تخلف عنها بغير عذر، يعني يدخل في الحرج، لما رواه عن أبي هريرة أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. متفق على صحته. بعد هذا التصريح لا ينبغي الاختلاف في الوجوب، رغم تصريح بعضهم بأن هناك اختلاف. قال الحافظ في الفتح: نقل ابن عبد البر ثم القاضي ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس، وفيه نظر، يعني في الاتفاق لا في صحة القول. قال: نعم، المشهور من أقوال العلماء الوجوب، صرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين، ونص عليه مالك. وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة، وذكر اللخبي من المالكية أنه المذهب، مع أنه خلاف نص مالك، نص مالك على الوجوب. وكلام صاحب الهداية من الحنفية يعني يقتضي الوجوب مع تصريحه بأنه سنة، فكأنه أراد أنها وجبت بالسنة وليست فرضا كما في عرف كما عرف من قاعدتهم، يفرقون بين الفرض الذي يكفر منكره، وبين الواجب الذي ثبت بدليل ظني ولا يكفر منكره، مع أنه واجب، يعني فالسنة تقتضي أن يكون واجبا، يعني ليست سنة بمعنى النافلة. وقال: وعن بعض الشافعية والحنابلة هي فرض كفاية. وحكى ابن دقيق العيد في شرح الإمام أن محل ذلك إذا عمت الدعوة، إذا عمت الدعوة فهو فرض كفاية، أما لو خص كل واحد بالدعوة فإن الإجابة تتعين، وهذا ظاهر جدا، وشرط وجوبها أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا، يعني إذا دعاه مجنون لم يجب، وإذا كان عبدا لم يجب، وإذا كان سفيها لم يجب، وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء، مع أن هذا الشرط الأخير فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، وقال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، فإذا دعيت فعليك بالتلبية. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها. يعني الغني مش محتاج يأكل وزهقان من الولائم، ومع ذلك يدعى إليها ويراد أن يحضر هو، لأن الناس يتشرفون بالأغنياء. قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم. قال الإمام: هذا التشديد في الإجابة والحضور، أما الأكل فغير واجب، بل يستحب إن لم يكن صائما، لما وذكر سنده عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى طعام فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. هذا هو ظاهر الأحاديث، أن الحضور واجب، أما الأكل فإنما هو مستحب إذا لم يكن صائما كما سيأتي. عن أبي جعفر الفراء قال: عملت طعاما فدعوت عبد الله بن شداد بن الهاد، فجاء وهو صائم، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعو بالبركة. قال الإمام: هذا حديث مرسل. وقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم وأحمد. وهذا يقوي الأول، ولذلك قال المحقق الأرناؤوط حفظه الله: رجاله ثقات وهو مرسل، وصله ابن السني والطبراني في الكبير من وجه ثان من حديث ابن مسعود وإسناده صحيح. وحديث أبي هريرة الذي رواه مسلم صريح فيما قاله الإمام البغوي من أنه لا يجب عليه الأكل، وأنه لا يجب عليه الأكل إن كان صائما، لا يجب عليه أن يفطر إن كان صائما. فإن كان لا يلزمه الحضور، إذا دعا الخاصة نعم يلزمه الحضور، وهو قد فعل شرا. الذي لم يدعو الفقراء قد فعل شرا، ولكن من دعي من الخاصة لزمه الحضور. قال الإمام: من كان له عذر أو كان الطريق بعيدا تلحقه المشقة فلا بأس أن يتخلف. روي عن عطاء قال: دعي ابن عباس إلى طعام وهو يعالج أمر السقاية، فقال للقوم: أجيبوا أخاكم وأقرأوا عليه السلام وأخبروه أني مشغول. أخرجه عبد الرزاق. يعني هناك بعض الناس يدعو إلى بلاد أخرى، يدعو رجلا من بلد آخر، فلا يلزمه لمشقة السفر، والسفر قطعة من العذاب، فإنما يلزم إذا كان في البلد ولم يكن هناك مشقة. قال الإمام: أما الإجابة إلى غير وليمة النكاح فمستحبة غير واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع لأجبت. أخرجه البخاري. هذا ليس دليلا على عدم الوجوب، بل الظاهر الوجوب لحديث ابن عمر. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وهذا الأمر ظاهره الوجوب ولا إجماع يخالفه. قال: أخرجه مسلم: وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. قال الحافظ في الفتح: وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعية فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقا عرسا كان أو غيره بشرطه، يعني بشرط عدم ولد منكر، بشرط أن لا تلحقه مشقة كسفر كما ذكرنا. واشترط بعضهم مسألة عدم خص الأغنياء وليس بظاهر. قال: ونقله ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة ولعبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه دعي لطعام فقال رجل من القوم: اعفني. فقال ابن عمر: إنه لا عافية لك من هذا فقم، لا عافية لك من هذا فقم. وأخرج الشافعي وعبد الرزاق بسند صحيح أن عن ابن عباس أن ابن صفوان دعاه فقال: إني مشغول وإن لم تعفني جئته. دليل على حتى مع الشغل إن ألزمه بالحضور لازمه أن يحضر. وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية، وبالغ السرخسي منهم فنقل فيه الإجماع. ولفظ الشافعي في الأم: إتيان دعوة الوليمة حق، والوليمة التي تعرف وليمة العرس، وكل دعوة كانت على إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث سرور دعا إليها رجل فاسم الوليمة يقع عليها، ولا أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يبن لي أنه عاص في تركها كما يبين لي في وليمة العرس. مع أنه ليس صريحا في نفي الوجوب، ولذلك القول بالوجوب ظاهر لأنه ظاهر الأمر ولا صارف. ومن يقول بالاستحباب عليه أن يأتي بالدليل، لأن خصوصا مع التصريح بقوله: فليجب عرسا كان أو نحوه. عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الوليمة أول يوم حق والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة ضعيف. مرسل ويروى متصلا عن ابن مسعود بإسناد غريب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به. أخرجه الترمذي وأيضا في إسناده ضعف. كل منها لا يخلو مما قال. وروي عن قتادة قال دعا ابن المسيب أول يوم فأجاب. دعي ابن المسيب أول يوم فأجاب واليوم الثاني فأجاب ودعي اليوم الثالث فحصبهم بالبطحاء وقال اذهبوا أهل رياء وسمعة. يعني كل يوم عايزين يجيب وهو نفسه يدعوه لأجل أن يقال ابن المسيب عندنا أكل وحضر لنا ثلاثة أيام ونحو ذلك. نسأل الله العافية. عشان الأثار ويمكن أن الناس ما لحقتش أول يوم من كثرتهم فهو يجعل ذلك للثاني، لكن الأغلب أنه هو مش هيحتاج أكثر من يومين. لكنها كما ذكرنا كلها فيها ضعف. وروي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباليين أن يؤكل. أخرجه أبو داود وإسناده صحيح والأكثر على إرساله. وله شاهد من حديث أبي هريرة بلفظ المترائيان المترائيين. أخرجه ابن السماك إسناده صحيح. قال والصحيح عن عكرمة أنه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قال أبو سليمان الخطبي المتباريان هما المتعارضان بفعليهما ليرى أيهما يغلب صاحبه، إنما كره ذلك لما فيه من المباهات والرياء. وقد دعي بعض العلماء فلم يجب، فقيل له إن السلف كانوا يدعون فيجيبون، فقال كانوا يدعون للمؤاخاة والمساواة والمواساة، وأنتم اليوم كانوا يدعون للمؤاخاة والمواساة وأنتم اليوم تدعون للمباهات والمكافأة. بعض الناس يعمل فرح أو يعمل عزائم عشان يقال أنه لم يقع وليمة مثل إيه؟ مثل هذا، فيدخل في المتباريين. المتباريين يعني أنه يتبارى مع صاحبه مباراة في أيهما أكثر نفقة، أيهما أكثر شهرة، أيهما أكثر حضورا. قال الإمام وروي أن عمر وعثمان دعيا إلى طعام فأجاب، فلما خرج قال عمر لعثمان لقد شهدت طعاما وددت أني لم أشهده. قال وما ذاك؟ قال خشيت أن يكون جعل مباها. باب من دعا رجلا فجاء معه آخر. الكراع اللي هو ما يسمى عندنا بالكوارع. عن أبي مسعود الأنصاري قال كان فينا رجل نازل يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فقال لغلامه اجعل لي طعاما لعلي أدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فتبعه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إنك دعوتني خامس خمسة وإن هذا تبعني، فإن أذنت له وإلا رجع. قال لا بل آذن له. فهذا من السنة أن يستأذن لإيه؟ لمن تبعهم. متفق على صحته. قال وفيه دليل على أنه لا يحل طعام الضيافة لمن لم يدع إليها. وقد روي أن سلمان دعا رجلا إلى طعامه فجاء مسكين فأخذ كسرة فناوله، فقال سلمان إنما دعوناك لتأكل، فما رغبتك أن يكون الأجر لغيرك والوزر عليك. يعني الوزر عليك أنك أخذت من الطعام وأعطيت الرجل، لست أنت الذي لك أن تفعل ذلك. صاحب الطعام هو الذي يفعل. وذهب بعضهم إلى أن الرجل إذا قدم إليه طعام وخلي بينه وبينه فإنه يتخير، إن شاء أكل وإن شاء أطعم غيره، وإن شاء حمله إلى منزله يأخذ الله. فأما إذا أجلس على مائدة كان له أن يأكل بالمعروف ولا يحمل منها شيئا ولا يطعم منها غيره. هذا هو الظاهر. وقد استحسن بعض أهل العلم أن يناول أهل المائدة الواحدة بعضهم بعضا شيئا، فإن كانوا على مائدتين لم يجز. قوله وقد استحسن إلى هنا هو معنى كلام البخاري ذكره في الصحيح. قال الحافظ: وكأنه استنبط ذلك من استئذان النبي صلى الله عليه وسلم الداعي في الرجل الطارئ، انه قال هذا تبعنا فإن أذنت له وإلا رجع، فده دليل على أنه لابد من إذن صاحب الطعام، وبالتالي يقعدوا يعني يطعموا بعضهم بعضا، لأنهم إذا اجلسوا على الوليمة فإن ذلك إيه؟ إذن لهم في الطعام، فإطعام بعضهم بعضا كلهم مأذون لهم بخلاف الآن. ولكن هذا إذا احتاج إلى التناول، وليس أنه كما يتكلف البعض يحط له بقه رغما إيه عنه، هذا ليس من المستحب. إذا كان يده تنال هذا فليس هذا مشروعا ولا مستحبا، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل معه عليه الصلاة والسلام. بعض الإخوة يعودهم يناولوا مثلا قطع اللحم لبعضهم أو أجزاء من الطعام، والبعض يصر على أن يجعلها في فمه، وهذا ليس من السنة. خصوصا نسأل الله العفو والعافية، وهذا ليس من السنة بل تكلف. قال تكملة كلام الحافظ في وجه استنباط الإمام البخاري أنه استنبط ذلك من استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الطارئ، ووجه أخذه منه أن الذين دعوا صار لهم بالدعوة عموم إذن بالتصرف في الطعام المدعو إليه، بخلاف من لم يدع فيتنزل من وضع بين يديه الشيء منزلة من دعي له، أو ينزل الشيء الذي وضع بين يدي غيره منزلة من لم يدع إليه. يعني هو حط الناس هناك طعام، دول ما يدوش لغيرهم لأنه هو أذن لك في هذا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من قدم طعاما إلى رجل ليأكله فإنه لا يجري مجرى التمليك، وإن له أن يحول بينه وبينه إذا شاء. يعني ممكن يقول له قوم طيب، والأظهر والله أعلم أنه إذن له في الطعام، وأن هذا الطعام الذي يوضع بين يديهم بمنزلة التمليك. باب الرجوع إذا رأى منكرا. عن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أذنبت؟ ترجع إلى الرسول، يعني ترجع إلى قوله الذي يبلغ عن الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بال هذه النمرقة؟ قالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. هذا حديث صحيح متفق على صحته. قال الإمام: فيه دليل على أن من دعي إلى وليمة فيها شيء من المناكير أو الملاهي للمعازف، فإن الواجب أن لا يجيب إلا أن يكون ممن لو حضر تترك وترفع بحضوره أو نهيه، لأن هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا حضر أسكت المعازف، وإذا غاب أوقدوها فعلا كالنار. نعم، إذا علم أنه لا يستطيع الإنكار فلا يذهب. نصوص العلماء على الأفراح المعاصرة واضح، هذا نص في الأفراح المعاصرة، الملاهي هذه من المنكرات بلا تردد، بل فيها من المنكرات ما هو أفظع مما نص عليه العلماء من التبرج والرقص والغناء ومن البالغات مما لا يختلف على تحريمه. حتى من يريد الغناء الموسيقى كابن حزم لا يريد مثل هذا قطعا ويقينا. ان امرأة أجنبية بالغة تخرج يعني كاشفة شعرها متزينة في غاية الزينة وتغني للرجال الأجانب تخضع بالقول لا يريده عالم قط، نسأل الله العافية. هذا من المنكرات. إذا كان أصحاب الوليمة كفارا وكان هناك من المنكرات في وليمتهم لم يجب أيضا لوجود المنكر. وقفت وقفت، يبقى جزء ترك الطاق دي طاق ولو، بس المهم ان هو ساعة ما راح ايه ما اي مكان شيخ او غير شيخ، طالما ان هو هيترك المنكر يبقى خلاص، يبقى هو لم يرى ذلك المنكر. لا ما يشغلوش عادي، ينهاهم عن ذلك، بس المهم ان هو ساعة ما هو موجود منعهم يبقى لم يرى منكرا. نعم الأعراس في الكنائس منكرات معظمة، منكرات فيها الشرك والكفر والعياذ بالله، لأنهم يقولون باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد، يرفعون الصلبان، يشركون بالله عز وجل، والناس قائمون قاعدون، يلاهم وقفهم يلاهم واقفين، يلاهم قاعد يلاهم قاعدين، مقلدين للباطل والعياذ بالله والمنكر، نعوذ بالله. روي عن سفينة أبي عبد الرحمن أن رجلا ضاف علي ابن أبي طالب فصنع له طعاما، فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه فجاء فوضع يده على عضاضتي الباب فرأى القرام قد ضرب به في ناحية البيت فرجع، قالت فاطمة فتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك؟ قال إنه ليس لي أو ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. سنده حسن. يظهر والله أعلم أنه قرام، يعني ربما يكون فيه تصوير أيضا. وروي عن عائشة قالت أخذت نمطا فسترته على الباب فجذبه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى هتكه أو قطعه، وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، رواه مسلم. هذا ليس دليلا على تحريم كسوة الحجارة والطين، ولكن على كراهيتها على الأقل. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في بيته، فليس ذلك صريحا في التحريم. إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، الستائر على الجدران، هذه من المنهيات، وإن كان النهي نهي كراهة على الصحيح. لا، أما على النوافذ فإن كانت تفتح ليدخل الهواء والشمس وتمنع النوافذ الستائر أو الستور، يعني تمنع رؤية من في الخارج، فلا حرج. أما إذا كانت تفعل لأجل يعني مجرد التزويق ويعني تحسين المنظر، فهذا يقال فيه إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. لكن ما بيكسوش حجارة والطين، الغرض ان هو يستر الفتحة حتى لا يرى اهل البيت، الغرض ستر الفتحات حتى لا يرى اهل البيت من الخارج فحسن لا يمنع، لكن ما كان من اجل كسوة الحجارة والطين فهذا لا يجوز، لكن هو مكروه كما ذكرنا وليس بمحرم. روي ان ابا مسعود رأى صورة في البيت فرجع، علقه البخاري عن ابن مسعود، في رواية الباقين عن أبي مسعود، قال الأول هو ابن مسعود تصحيف، قال فإني لم أرى الأمر المعلق إلا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو، رواه البيهقي عن أبي مسعود أن رجلا صنع طعاما فدعاه فقال أفي البيت صورة؟ قال نعم، فأبى أن يدخل حتى تكسر الصورة، وسنده صحيح. قال ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار فقال أتسترون الجدر؟ فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما، فرجع. علقه البخاري ووصله أحمد في كتاب الورع. عن الزهري وصله الطبراني عن الزهري عن سالم بن عبد الله قال: أعرست في عهد أبي فآذن أبي الناس، وكان أبو أيوب في من آذنا، وقد ستروا بيتي بنجاد أخضر، فأقبل أبو أيوب فرآني قائما واطلع، فرأى البيت مستترا بنجاد أخضر، فقال: يا عبد الله، أتسترون الجدر؟ فقال أبي: واستحيا، غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب. فقال: من خشيت أن تغلبه النساء فلم أكن أخشى عليك، وذكره: والله لا أطعم لكم طعاما، فرجع. وإسناده قوي. وهذا ربما كان من أبي أيوب، لأنه يرى تحريم ستر الجدر، يرى أن هذا الذي ذكر على النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم، وهو كما ذكرنا لا يلزم منه ذلك، أو كان يرى جواز الرجوع لوجود المكروه أو زجرا للأفاضل. وابن عمر رضي الله عنه يظهر أنه يخالف أبا مسعود، لأنه لم يكن ليقبل أن تغلبه النساء على الحرام، ولكن ربما قابل شيئا يعني، أو تركهم يفعلون، تركهن يفعلن شيئا من المكروه إلى الحرام لأجل تأليف قلوبهم مثلا لمصلحة أو نحو ذلك. قال الإمام: وفي الحديث دليل على كراهية القعود على الصور، الحديث عائشة: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. ورخص بعض أهل العلم فيما كان منها من الأنماط التي توطأ وتداس بالأرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فقال: مر بالتمثال يقطع رأسه يصير كهيئة الشجرة، ومر بالقرام يجعل وسادتين توطآن. فالذي يظهر والله أعلم أن اتخاذ ذلك ابتداء لا يشرع، ولكن ما ولد من ذلك ينتفع به بأن يجعل ممتهما. روي أن أبا ذر دعي لوليمة، فلما حضر إذا هو بصوت، صوتا عازفا، فرجع، فقيل له: ألا تدخل؟ فقال: أسمع فيها صوتا، ومن كثر سوادا كان من أهله، ومن رضي عمل عملا كان شريك من عمله. قال الإمام: وكذلك إذا دعاك من أكثر ماله من حرام، أو من لا تأمن من أن يلحقك في إجابته ضرر في دين أو دنيا، فلا عليك الإجابة. يخشى على نفسه الوقوع في المعصية، يخشى على نفسه الفتنة، أو يؤذى، غلب على ظنه ذلك. فهذه بعض الموانع من وجوب إجابة الدعوة. يقول: لذبح للمباهاة تحرم الذبيحة؟ لا تحرم الذبيحة، ولكن يكره هذا الطعام، ينبغي أن يطعم للفقراء. باب القسم بين الضرائر. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض عن 9 نسوة، وكان يقسم منهن 8، اتفق على صحته. قال الإمام البغوي: إذا كان عند الرجل أكثر من امرأة واحدة يجب عليه التسوية بينهن في القسم إن كن حرائر، سواء كن مسلمات أو كتابيات، فإن كانت تحته حرة وأمة فيقسم للحرة 2 ليلة وللأمة 1 ليلة، فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسم عصى الله سبحانه وتعالى وعليه القضاء للمظلومة. روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه والدارمي، وإسناده قوي وصححه ابن حبان. قال البغوي: وفي إسناده نظر. الظاهر أنه قد صححه جماعة من العلماء. أراد بهذا الميل الميل بالفعل، ولا يؤاخذ بميل القلب. مال إلى إحداهما مال عمليا وليس مجرد حب القلب. لا يؤاخذ ميل القلب إذا سوى بينهن في فعل القسم. قال الله سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. معناه لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب، فلا تميلوا كل الميل، أي لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم. روي عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هكذا رواه حماد بن زيد وغير واحد. روى حماد بن زيد هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا وهو الأصح، وروي عن عبد الله بن يزيد عن عائشة متصلة، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وإسناده قوي مرفوعا متصلا يعني، وصححه ابن حبان والحاكم وفقه الذهبي. قوله لا تلمني فيما لا أملك أراد به الحب وميل القلب، وفيه دليل على أن القسم بينهن كان فرضا على الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان على غيره. لا، هذا ليس بدليل، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان واجبا عليه ليس عليه دليل. دليل على أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يفعل ذلك رغم أن الله قال له: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فالصحيح أن القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، لكن كان يفعله تطوعا. قال: حتى كان يراعي التسوية بينهن في مرضه مع ما يلحقه من المشقة. قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. أخرجه البخاري. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة. أخرجه البخاري. في رواية: طاف على نسائه بغسل واحد. احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن القسم بينهن لم يكن واجبا عليه، وهذا واضح جدا. وتأولوا قوله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني تأولوا أن هذا دليله. وقال بعضهم: كان هذا قبل أن يسن القسم، وإن كان بعده فلم يكن عليه أكثر من التسوية بينهن. لا قطعا، لو أن رجلا له امرأتان لم يجز له اتفاقا أن يجامع امرأة في ليلة غيره بلا نزاع. قال: ويحتمل أن يكون ذلك بإذنها. هذا ليس في الحديث. وهل يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن صاحبة النوبة في أنه يطأ نساءه كلهن في ليلتها؟ هذا كلام بعيد. قال: وإلا فليس للزوج أن يبيت في نوبة واحدة عند الأخرى من غير ضرورة، ولا أن يجمع بين اثنتين في ليلة واحدة من غير إذنهن. هذا لا نزاع فيه. هذا لكن نقول طواف النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه طاف على نسائه بغسل واحد، دليل على ما ذكرنا من أن القسم لم يكن واجبا عليه، والآية والحديث دليلان على ذلك. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يقسم، لا يدخل ليلا إلا لضرورة، يعني ضرورة بتولع، بتموت، تحتضر أحد من أطفاله، يعني يحتاج إلى تدخل سريع مثلا يخشى عليه الموت، ولا يدخل نهارا إلا لحاجة. يبقى بالنهار ممكن يدخل للحاجة، يدخل عايزين طعام مثلا، عايزين شراب، عيادة مريض مثلا، بخلاف الليل لابد أن يكون للضرورة أيما كان، ولو كانت حائضا أو نفساء، فإنه ليس المبيت يلزم منه الجماع، يبيت عندها وإن كانت نفساء وإن كانت حائضة، ولا يلوز أن يذهب إلى ضرتها لكون هذه نفساء أو حائض، باتفاق العلماء أيضا. أقول قولي هذا، أستغفر الله. يقول هل هناك خسوف او كسوف قادم في اغسطس ان شاء الله في خسوف جزئي للقمر. المعلومة اللي انت كتبها اظن فيها خلاف ما اعلمه ان الخسوف كلي. انت كاتب خسوف كلي اظن في اغسطس ده هيكون خسوف كلي خسوف جزئي للقمر. ها هي ما كان يعني كسوف الشمس القادم لن يرى من مصر ولا الدول العربية. في كسوف الشمس ممكن يحصل لكن ليس يرى من الدول العربية. هل يمكن ان تكون آيات تخويف معروفة مسبقا؟ نعم، لأنه يظهر منها هي تخويف، لأنها يظهر منها أثر القدرة الإلهية على هذه الكائنات العظيمة. الله عز وجل قادر أن يحولها علينا، نسأل الله العافية. ما يعمل من اللحم المضاف إليه جثة الطيب؟ جثة الطيب نبات يتضمن مادة مثل الحشيش، مثل فيها مادة المورفين، مادة قريبة منها، فهذا هذه لا يجوز أكلها. فإذا علمت أن أحد الجزارين مثلا أو بائع اللحم المعمول بالخبز فيه جزء طيب فلا تأكل منه. لو كان صاحب الوليمة علماني هل يجب إجابة مثل هذه الدعوة؟ نصراني علماني، إذا دعا أحدكم أخاه، إذا دعا أحدكم أحد المسلمين، دعوة الكافر يجوز إجابتها ويجوز تركها حسب المصلحة. العلماني ينظر هل قامت عليه الحجة إذا كان مسلما، أما إذا كان نصرانيا فلا يلزم ذلك، وإذا وجدت منكرات لم يجوز. هل أي حديث ضعفه الشيخ الألباني لا يعمل به؟ لا يلزم من ذلك، الشيخ الألباني عالم من العلماء، يؤخذ من قوله ويترك. لو نهوه عن إجابة الدعوة يبقى نهوه عن طاعة واجبة، قالوا ما تصليش. لا هم محتاجينه، يبقى ينظر في مدى الحاجة، مش عايزين يقعد جنبهم كده وخلاص، عايزينه مثلا في حد مريض منهم يمرض ولو لم يحضر يتأذى الوالدان، يبقى هنا يبقى معذور. إذا كان عذرا في الجهاد فإنه يكون عذرا في ترك الولي، لكن عايزينه عشان تقعد جنبينا كده بس، يقعد وسطهم ما يلزمش. في ناس أبهات وأمهات عايزين عيالهم جنبيهم، ولا طلب علم ولا صلاة جماعة ولا دعوة إلى الله ولا جهاد في سبيل الله ولا حاجة. حكم لبس الخاتم من الفضة مشروع ومستحب تقليدا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب ثم نزعه فاتخذ خاتما من فضة. لبسه في يده اليمنى وفي اليسرى في الخنصر الصبع الصغير، كان فيه ختم، الناس اتخذوا خواتيم تقليدا واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ها في نهي عن التختم في الوسطى والتي تليها السبابة والوسطى، رجال ونساء، المرأة رجال ونساء في استحباب الخاتم، في مشروعات الخاتم، في جواز الخاتم ومشروعاته. دي من السنن العادات التي لو فعلها اقتداء أثيب، زي غطاء الرأس، الخاتم ده زي غطاء الرأس. لا ان دي امور اول، والصحابه اتخذوا خواتيم، ما انا فاهم وماله، ده خد خاتم ده بيقول لك فعله يبقى الصحابه اقتدوا بيه، ده دليل ان هم بيقتدوا بيه في هذه الاشياء. اللي ينوي بيها اتباع السنه يثاب، لكن هذه كما ذكرنا هي سنن العادات، ما هياش فيها ان اللي تركها يبقى خالف السنه، زي البعض مثلا يقول لك مش مغطي راسه يبقى خالف السنه. لا هذا ليس خلاف السنة، هذا من سنن العادات، ما وردش فيها أمر ولا ورد فيها فضيلة، ولكن ورد فيها فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فمن نوى أراد الاقتداء فليفعل إذا كان يضيق مثلا بوجود الختم في إصبعه مثلا مش متعود عليه فلا حرج عليه. الدنيا حر فمش عايز يغطي رأسه مش متعود على حاجة على دماغه. لو كانت العادة دي أوروبا هي الصورة فيها أو حاجة زي كده اللي هي إيه كشف الرأس يعني؟ لا ده أمر أصلا أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا تسقط قلال سؤت وتسقط عمامته لا بأس، وكان في الإحرام كذلك. وبعض الصحابة يقول ليس عليهم خفاف ولا قلانس ولا عمامة، ما عندهمش. طب وماله خلاص ده دليل أنهم كانوا بيعيشوا كده. فالواحد يعني هذا الأمر لم يرد فيه فضيلة ولم يرد فيه ترغيب بوجه ما، ورد في ترغيب في حاجات تانية، فدي من سنن العادات. فاللي يبالغون في ذلك من المتأخرين فقط. اللي لازم كان زمان اول ما يعني واحنا صغيرين كان لازم الراجل يروح جاي يدور على المنديل، ولازم يروح جاي رابط المنديل على دماغه، ومش ممكن يصلي ابدا من غير منديل، من غير ما ده فقه ايه بقى ده؟ ده من المتاخرين، ما فيش ولا دليل من كتاب ولا سنه. فقه بقى ايه؟ جاب منين الفقه ده ان هو لازم يصلي مغطي راسه؟ في ها لا، المداومة دي للحاجة والله أعلى وأعلم لباس قومه، ليس المداومة بهذه الصفة تقتضي الاستحباب المطلق في لكل أحد. ده معناه بنقول لمن نوى الاقتداء زي أكل الدباء. بس هو كان بيحب الدباء ويتتبعه، يفضل يأكل وراه كل ما يلاقي يأكل يدور عليه. فاللي بيعمل كده حبا للرسول صلى الله عليه وسلم هيثاب. طب واحد مش عايز ما يقولش خلف السنة لما يأكلش كوسة يقول ايه؟ حسن كثير في مجلد السابق من دون النهاية ذكر عن الناس بتدخل واحد قاضي كان يطلع القرنصاري ده مخروم من المروءة، وذكر حياته عنه خوارم. خوارم المروءة من باب العادات أصلا، يعني الناس عندهم من خوارم المروءة زمان ان هو لا من العقوبة ان يمشيها عريان الرأس، عالي الرأس دي كانت تبقى مصيبة، فتبقى حاجة جامدة جدا. فدي أمر يختلف من بلد إلى بلد. فخوال المروءة عندهم ليست خوال المروءة في كل مكان وزمان. الدبل في الصبع بتاع النصارى ده اللي هو الرينج فينجر تشبه به، طبعا مش صعب تحرم تعالى يعني اقصد يعني ان هو يخص هذا البنصر بخاتم الزواج وقت الوليمة، الراجح انه بعد الدخول. ايه بدع؟ إذا كانت بدع منكرة يبقى منكرة.